بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال عنترة بن شداد: هل تبلغني دارها شدنية لعنت بمحروم الشراب مصرمين؟ قوله هل هل تبلغني دارها شدنية؟ هل تبلغني دارها شدنية؟ ايش بعده؟ لعنت بمحروم الشراب مصرمي. لعنت بمحروم الشراب مصرمي. قوله هل تبلغني دارها شدنية؟ معنى هذا الصدر تبلغني اي تجعلني اصل. هذا معناه تجعلني أصل دارها دار عبلة. ودار العرب هو المكان الذي ينزلون فيه، ولا ينزلون فيه إلا إذا كان معدا للنزول فيكون دارا، فيقال دار ودارة في لغة العرب. فيقول هل تبلغني دارها شدنية؟ وتبلغ هنا ينصب مفعولين، المفعول الأول الياء والمفعول الثاني دار، وأصل المفعول الأصل المفعولين ليس مبتدا وخبرا، لأن بعض الأفعال التي تنصب مفعولين لا يكون أصل المفعولين مبتدا وخبرا كما هنا. هل تبلغني دارها شدنية؟ شدنية فاعل تبلغني، وشدنية نسبة إلى شدن، وشدن اسم أرض أو اسم قبيلة باليمن، وشدنية يقصد ناقة شدنية، لعل هذه الناقة من تلك من اليمن، من هذه الأرض أو من هذه القبيلة مثلا. شدنية أي ناقة شدنية، أي أركبها فتبلغني دارها. نعم. لعنت بمحروم الشراب. لعنت بمحروم الشراب يصف هذه الناقة، يصف هذه الشدنية، فيقول لعنت وصف لهذه الناقة. لعنت بمحروم الشراب أي قيل لها لا لبن فيها، معناه محروم الشراب أي لا لبن فيها، فيقال لعنت بمحروم الشراب أي في محروم الشراب. وهذه طريقة في التعبير، ويريد أنها تكون لا لبن فيها، وإذا لم توجد فيها لبن فذلك أقوى لها، أي يجعله قويا كالجمل مثلا، هذا مراده. لا لبن فيها بمحروم الشراب. والشراب في لغة العرب كل مائع يشرب ولا يكون فيه مضغ، حلالا كان أو حراما في لغة العرب الشراب. ولذلك يطلقون الشراب على الخمر وعلى اللبن وعلى كذا وكذا، من كل ما يشرب ولا ينبخ يقال شراب. فهذا الشراب اسم عين، اسم ذات لمائع في لغة العرب. إذن فالشراب هنا يقصد به لبن، لبنها حليبها حرمت من الشراب، كانوا دعي عليها بهذا. وهذا عندهم يدل على قوة هذه الناقة. وقول مصرم عندك مصرم، هذا ناعة لمحروم الشراب أي مقطور لا لبن فيها، صرم اللبن منها فكانت قوية. نعم. قال خطارة غب السرى زيافة تطف الإكامة. تطف الإكامة أيوه. بذات خف ميثم. قوله إيش؟ خطارة. أي خطارة على صيغة المبالغة، فعالة، فعال للمذكر، وفعالة خطارة كما هنا لمؤنث. أي كثيرة الضرب للأرض بذنبها، كثيرة الضرب للأرض بذنبها إذا أصابت الأرض أو لمؤخرتها. ها هذا معنى خطارة، وصف لها على يدل على قوتها وأنا قوية في السير. فهذه خطارة إيش؟ غب السرى، أي بعد السرى. فغب في لغة العرب بعد، بعد السرى. والسرى هو السير في الليل، يقال أسرى إسراء، وسرى كذلك يسري سرا، أي سار في الليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أي جعله يسري أو يسير في الليل. إذا غب السرى بعد السرى يكون ظرف. غب ظرف، أيوة غب ظرف بمعنى بعد، بعد السرى هنا، بعد السرى. نعم. وابن العنبري قال منصوب على مذهب الصفة. غب. نعم. لا هذا هذه طريقته، هو ظاهر أنه إيش مراده في هذا على مذهب الصفة، أي أنه وصف، كأنه هذا جيد عنده. لأن غب الآن كما ورد في الحديث زر غبا تزل حبا، غبا الآن وصف، فهو في معنى الوصف، وصف مشتق. وهذا الوصف المشتق في صيغة هذه الكلمة تدل هنا على إيش؟ على الظرفية. وإلا لو وجدت غب هذا في كلام آخر كما في هذا الحديث تجده بمعنى الوصف أو بمعنى المصدر، والمصدر يوصف به. المصدر يوصف به. زر غبا، زر حال كون زيارتك غبا يوما بعد يوم، ما هكذا مثلا، ليس على سبيل إيش المواصلة والتوالي، لا. إذن فهذا مراد بن الأنباري وهو صحيح. خطارة غب السرى، أيوة، زيافة، زيافة، هذا وصف آخر للمبالغة. زيافة أي زاف يزيف إذا مشى بسرعة مع تمايل. ماذا هكذا؟ وهذا لمن يعرف الإبل، هذه المشي بسرعة على التمايل، وهذا يدل على مشاقها وقوتها حتى بعد السرعة. غب السرعة بعد ما سرت الليل في الصباح تجدها قوية، ها، لأنها محرومة الشراب أو محروم الشراب مصرة. زيافة ليش؟ تطيس الإكامة. تطيس الإكامة، تطيس الإكامة، وطس يطيس أي تدق وتكسير، هذا معناه. وهذا كله يدل على قوتها، هي قوية، لذلك تدق وتكسر. تطيس الإكام، والإكام جمع أكمة، والأكمة هي التلة المرتفعة التي فوق الرابية، يقال لها أكمة، وجمعه إكام، أي مرتفع من الأرض قليلا وليس جبلا، هي تطيس هذه الإكام. تطيس الإكامة في رواية تطيس وقث، هذا المعنى متقارب، المعنى متقارب، وهو الكسر والدق. نعم. تقص الإكامة بذات خف ميثم. بذات خف، بذات، ذات هذا نعت لمنعوت محذوف، والتقدير بقوائم ذات خف. والخف حافر الدابة أو الناقة، بقوائم ذات خف ميثم كثيرة، ويقال وثم، وثم الشيء يثمه إذا ضربه بقوة أيضا وكسره. هذا الضرب هنا كل الضرب يتقدم وهكذا يكون بقوة بحافرها بخفها، بحيث إنها تكسر ما تثمه أو تطشه. الكلمات متقاربة في المعنى. ميثم من وثم ميثم كثيرة الكسر والضرب، فتكسر تدق فتكسر بعد هذا. هذا معنى وثمه. أيضا وثم الأرض يثمها، كسرها دقها بقوة فكسرها. هذا معنى قول ميثم، ميثم على وزن مفعل. فهذا اسم آلة وفيه المبالغة، لأن أصبحت آلة لكسرة كسرها للأرض وما أشبه ذلك. نعم. السلام عليكم. في رواية تقص الإكامة بوخذ خف ميثم. بوخذ وخذ لا أيها وخذ. نعم وخذ، لكن وخذ معناه أسرع في السير، وهذا ليس في معنى الضرب أو الكسر هكذا، لكن المشي عليه. وخذ يقال وخذ، ها يقال وخذت الإبل أو وخذت الناقة أسرعت. هذا فيه معنى السرعة فقط لا الكسر، يرحمك الله. هذا فيه السرعة. وخذ ومضارعه يخذ. وهل يقال وخذ؟ مر عليكم هذا ما أدري. لم يسمع. لم يسمع. إذن لا يقال. كيف عرفت أنه لم يسمع؟ هنا ذكرت من ما قبل شيء. أيوة تذكر ما ذكرته هنالك. ذكرت الملك المغربي مع وزير هشام قيطي. مع إيش؟ وزير هشام قيطي. وزير؟ أو مؤدب. الذي هو وزير. هذا مجرد عالم. ليس وزير. صحيح. الملوك مع الوزراء، لكن هذا كان عالما في البلدية. تذكرون القصة؟ ما في لا داعي أن نعيدها. ايش رايكم صاحب الله نعيد؟ لا لا المصلحة ما ادري. على كل هذا نخشى من الاطاله، لان هذه الاستطرادات يخرجنا كثيرا الموضوع. على باختصار، لان بعض يريد ما هذا يريد وجه جديد. هذا الرجل كان في بلاد المغرب، المملكه المغربيه، حفظها الله وحفظ بلاد المسلمين جميعا وردنا جميعا وإياهم إلى الدين الصحيح. هذا البلد حكامها من آل البيت، ولعلكم تعرفونها ما أحتاج من باب التاريخ وذكر النسب نقول كذا. فهذا كان هناك ملك اسمه مولاي إدريس وكذا، بس لمدة طويلة، ليس الآن، لمدة طويلة قبل الحسن الخامس وكذا، لمدة طويلة على كل حال. فكان هذا الملك صاحب علم له دراسة العربية، وهو عربي والحمد لله، بل من آل البيت، وهذا خير. فهذا الرجل جاء عالم من شنقيط اسمه عبد الله بن محمد العلوي شنقيطي، وهو من أهل العلم. قد يقال أقول هؤلاء من الأفذاذ الذين عرفوا بالعلم من شنقيط، وهم كثيرون، لكن هذا منهم. جاء من شنقيط إلى المغرب، فعرفه هذا إيش الملك، فتتلمذ عليه، تتلمذ الملك على هذا العالم الشنقيطي. فلما كانوا في جلسة من الجلسات العلمية، فإذا الشيخ الشنقيطي يقول وخذت الإبل، في حديث بين محاكمة وخذت الإبل، فأدرك هذا الملك خطأ هذا الشيخ الشنقيطي، وتلميذ أدرك خطأ الشيخ، فقال له الملك وخذت الإبل؟ قال نعم وخذت الإبل. فقال له هل لك من دليل؟ هل هذا موجود في كلام العرب؟ قال نعم موجود. فقال هذه دليلك. فإذا بهذا الشيخ رحمه الله جميعا، فإذا به يخترع بيتين فورا، اختراع ابتداع، فيقول أقول لصاحبي لما ارتحلنا وقد أخذ النجائب في الوخيذ، تمتع من لذيذ كلام حورا فما بعد العشية من لذيذ. ما في لذيذ بعدها إذا فرقنا، إذا فرقنا فرقتنا حورا. الملك سبحان الله رحمه الله، فقال له الملك من أين لك هذان البيتان أو لمن البيتان؟ فقال له الملك، فقال له الشيخ الشنقيطي وجدتهما في بعض أوراق جدودي. الله سبحان الله. فالملك ما فكت، فقال له هل عندك هذه الأوراق؟ فقال نعم. فقال هات. فلما رجع البيت كتب البيتين الورقة وصب الزيت على الورقة وجففها حتى تبدو قديمة، ثم جاء إلى تلميذه الملك بالورقة. فلما دخل عليه أراه الورقة، فالملك التلميذ أخذ الورقة يطالع فيها، كيف سبحان الله يطالع فيها يطالع، فإذا بي يقول كأن الخط خط. هنا كما يقال هذه مسألة أخرى وآفة الأخبار رواتها، هكذا ترجم لهذا الرجل. فلما قال له الملك هذا قال أنا الذي وضعتهما. رجع الآن إلى الصواب. ولماذا هذا المشوار أيها الشنقيطي؟ سبحان الله. على كل حال هذه فكرة من الوعبة. فهذا هو، فالوخيذ ليس الصحيح. وهنا وخدت كما قلت في رواية وخدت، هذا الصحيح، وكان الملك يحفظ هذا الصحيح لا وخذ. طيب نعم. قال وكأنما أخص الإكام عشية بقريب بين المنسمين مصلني. هذا وصف آخر يقول وكأنما أخص الإكام عشية. أقص في رواية وقف وأقص بالصاد، يعني أقص الإكام أي أكثرها وأطعها وأضربها بقوة، هذا معناه أقص الإكام. فالإكام جمع أكبد كما تقدم بإيش؟ عشية. عشية هذا الوقص زمنه العشي، عشية. والعشية في لغة العرب معناه آخر النهار أو وقيل من وقت المغرب إلى العتمة، قال هذه العشية، عشية أو ضحاها. إذن فهو آخر النهار على كل حال، وهل يمتد إلى ما بعد الصبح أو لا، هذه تجد كلام العرب يدل على كل هذا، بعد المغرب إلى العتمة أو آخر النهار من نصف النهار، ها هذا مع العشية. أقص الإكامة في هذا الوقت عشية، فعشية منصوب على الظرفية الزمانية. قال بقريب بين المنسمين، بقريب بين المنسمين أي هذا هنا أيضا فيه منعوت محذوف، والتقدير بظليم قريب بين بين إيش؟ المنسمين أي الوظيفتين أو الظفرين إن شئت، ما بين الظفريه في حافره قريب، ليس مفترقتين اشتراكا شديدا في الخلقة، وهذا وصف للظليم، والظليم هو ذكر النعام في لغة العرب، وقد يطلق الخرق عليه، يقال الظليم لذكر النعام أو النعامة. تعرفون النعامة؟ شفتها؟ رأيتها في التلفزيون؟ لا، بس إذا شفتها حقيقة تجد رأيت. فهذا هو النعام، ذكر النعام يقال له ظليم في لغة العرب، بقريب بين المنسبين، بين المنسنين، ايش؟ مصلم، مصلم مقطوع الاذنين. هذا وصف للظليم، اي ان الظليم ليس له اذن في الاصل، يمكن نقول هكذا اذن، هكذا خلق، لكن العرب يسكتون هكذا، مصلم مقطوع الاذنين من اصله، لا اذن له. هذا المراد، هذا هو المراد بالقول مسلم، وهذا وصف لهذا الذكر لذكر لذكر النعامة. نعم. شف في رواية وكأنما تطس الإكامة عشية. تطس وطس. نعم. المعنى متقاربة، لكن مع لا بد من فرق يسير، ويجمع بين اللفظين قاسم مشترك أو معنى جامع بينهما. نعم. قال تأوي له قلص النعام كما أوت. حزق يمانية لأعجم طمطمي، لأعجم طمطمي. تأوي له إيش؟ قلص النعام، قلص النعام. تأوي له، تأوي له، له هنا معناه إليه، ومعنى التأوي له أي تعود إليه وتميل إليه وتنضم. تأوي له إيش؟ قلص، فاعل تأوي، قلص النعام، أضاف القلص للنعام، وهذا من إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان. ها، لأن قلص جمع قلوس، والقلوس الفتية الشابة من النوق، يقال له قلوس، وأضاف قلوس هذا إلى النعام، والنعام اسم جنس جمعي، اسم جنس جمعي لنعامة. إذن فهذا من قبيل إضافة الشيء لنفسه إذا اختلف اللفظان، وهذا كثير جدا في كلام العرب، لا يحتاج إلى تأويل كما ذهب إليه أهل البصرة، خلافا لأهل الكوفة الذين ارتضوا مثل هذه الإضافة دون أي تأويل. وقلص النعام أي معناه أن قلص النعام تعود إلى هذا الظليم. وكيف تعود إليه؟ تعود إليه إذا نقنق الظليم لهن، إذا نقنق أي صوت صوتا يفصل مد وترجيع لهذا الصوت، صوت يقال صوت جميل من الظليم، صوت هذا الصوت لهذه القلص. فهن إذا سمعنا هذه النقنقة من هذا الظليم عدنا إليه، حتى لو كنا بعيدات قليلا أو قريبات، وأحرى إذا كنا قريبات، كأنه يجذبهن صوته جذبا لا مغناطيس فيه أو مغناطيسية مشيت، سبحان الله الخالق. فيعود قلص النعام إلى هذا الظليم كما أي عودا وأويا، كما إيش؟ أود حزق، أود حزق، حزق أي عادت حزق، إيش؟ يمانية نسبة لليمن، والحزق جمع حزقة، والحزقة الفريق، فالحزق الفرق. على هذا الآن يقال حزقة اللعب، ما أدري كذا، تعرف اسم مجموعة، مجموعة اللاعبين هؤلاء، ما تعرف؟ لا، أنت في السوق بديل، مثلا مثال فقط للبيان، تعرف ايش فرنسي؟ لا لا، له دروج عربي هنا. هلال. اه ايوه، من هلال؟ هلال، ايوه هذا يعرف. اذا فتقول من باب العرب ببيان الكلمه تقول حزقه هلال او حزقه الهلال، اي فريق الهلال. من باب بيان العربيه حزقه فريق، والجمع حزق الفرق، يعني هناك فرق للعب. ها هنا ولا هنالك، يمنة ويسرة في الدنيا، تجد حزقا للعب. بل اللعب الآن على أشدها، على أشده في القوة. سبحان الله، إنما الدنيا لعب ولهو. إذن فالحزقة الفريق. إذن ويقال حزيقة أيضا بمعنى الفريق، فيجمع على حزائق. حزيقة فريقة فريق حزيقة الهلال، وتجمع الحزيقة على حزائق أي المجموعات، وقالوا حزائق. نعم، قال حزق يمانية. هذه الحزق يمانية، مجموعات مجموعات كذا. ها يمانية نسبة لليمن. نعم أيوه يمانية، هو بالنسبة إليه يماني. الأصل تشديد الياء على نون بالنسبة، وقد تخفف، قد تخفف فقط، ولأصل التشديد على أنها بالنسبة. يقال يماني، ها، وقد يقال يمان، ها. تقول يمانية، فالأصل يمانية، قد تخفف الياء، لأن لماذا تخفف هذه لناهية أخرى، لأن اللفظ الآن كثرت حروف، كثرت حروفه، فالتخفيف مما يجعله سهل النطق. من هذا الباب فقط، الأصل أن تكون مشددة. وقد يقال يمان كما سبق أن قلنا آلفا، ثورا يمان إذا لقيت ذا يمن، وإن لقيت معديا فعدناني. ويقال شآمي أو شآمي أو شامي، ويقال شآم مثلا. هذه النسب، والنسب فيها شذوذ كما هو معروف في علم النحو. الفيمانية نسبة لليمن. نعم، قال لأعجم طنطيني. هذه الحزق المجموعة من الإبل، وهي من اليمن، تأوي أي تعود لأعجم، تعود إلى راعيها مثلا. أو إذا كانت هذه الحزق ويريد أنها مجموعة من الحيوانات أو من الإبل، تعود إلى أعجم الطمطم. إذا صوت هذا الأعجم الطمطم هذا لها، تدعوها فتعود إليها، فتعود إليه أيضا. هذا المراد. وقول لأعجم، أعجم في لغة العرب الذي هو عجمي، أو ليس بعربي. ها ليس بعربي، ها هذا معناه. حتى ولو كان صوتا، إذا لم يكن عربيا فالعرب يقول هذا أعجم، ها، أو أعجمي إذا نسبوا إليه. فلم أرى صوتا شاقه صوت مثلها، ولا عربي شاقه صوت أعجم. صوت أعجم يقصد طيرا حمامة، لعله لهلال، لثور الهلال، أو لأهل هذا الصحابي. لما سمع صوت حمامة أعجبه صوت الحمامة، فقال هذا البيت: ولا عربي شاقه صوت أعجم. أعجم هنا يقصد الطيب. هل في الإطلاق هنا أعجم؟ أي نعم، للإطلاق فقط هنا في هذا البيت. إذا هنا قال لأعجم أي ليس بعربي. ها ثم وصف هذا الأعجم بقوله طمطم الذي في لسانه عجمة لا يفصح لا يفصح بإيش بالعربية. هو عجمي لا يعرف العربية جيدا ولذا تكلم بها فيطمطم ويقال هذا طمطم أو طمطماني أي غير مفصح في كلامه لما في لسانه من عجمة. هذا هو إيش أعجب طمطم هكذا في لغة العرب يقولون هكذا. شيخ صلى الله عليه وسلم في رواية تبري له حول المعاني كمن ضرب حول حول حول باللام جمع أحول الظاهر له هذا جمع لأحول حول النعام إذا كان أحول وليس بمحول أو فإما أن يكون المراد به وصف من جهة العين أو وصف على أن قد حال عليه الحول أحدهما تفهم. لكن المراد هنا الذي معنا نكتفي به فالطمطم هو هذا الذي لا يفصح لما في لسان من عجمة. والعرب عندهم طرائق كثيرة في التعبير المعاني فهذا عجمي يريد أن يتكلم بالعربية ولا يتقنها فيقولون طمطم أعجم طمطم. وقد يكون العجمي هذا العجمي إذا تكلم بلغته يعبر العرب عن تكلم العجمي بلغته يعبرون عن ذلك بقولهم تراطنا. تقول استغفر الله المسلمون الحمد لله الإسلام يكفينا. إذا أتى المسلمون والعجم كثيرون إلى الحج مثلا فقد يجتمع مجموعة من الهند أو من غير الهند أو من وهم يتحدثون بلغتهم. فالعرب يعبرون عن حديثهم في بلغتهم يقولون تراطن القوم. انظروا تراطنون أي بلغتهم هذا التراطن. وتقول رطنت له أي العربي مثلا أو غير العربي لكن الأسم العربي إذا تكلم بلغة أخرى مع أهل هذه اللغة فيقول رطنت له بالإنجليزية أو بالإفرنجية أو باللاتينية. العربي يقول هكذا رطنت له ونفس أهل اللغة كلامهم في لغتهم يسميه العرب تراطنا. والدليل على هذا إذا أردته ولا بد منه وهو الأولى وهو الحق لمعرفة العربية ما يذكره غيلان ذو الرمة ذلك الشاعر البدوي الجسم المحتج بكلامه يقول دوية ودجى ليل كأنهما يم تراطنا في حافاته الروم. دوية ما أجزل كلام هذا الرجل ما أجزله. دوية أي صلاة واسعة دوية ودجى ليل صلاة واسعة في الليل ودجى ليل في هذه الصلاة كأنهما يم كأنهما مع بعض يم بحر تراطن في حافاته الروم. شوف تراطن الروم أي تكلموا باللغة الرومية تراطن في حافات هذا اليم الروم أي بلغته. فهذا التراطن في لغة العرب. وأما الطمطم فهذا يراد به غير ذلك غير ذلك وهكذا. نعم شيخ، الفرق بين الأعجمي والعجمي ما هو؟ أحيانا قد يكون لمعنى، قد يكون لشيء واحد. مثلا تقول أعجم، أعجم هذا في الحقيقة بينهما العموم والخصوص ما يظهر. أعجم كل ما خالف العربية أو ليس بعربي، سواء كان صوتا فقط، سواء كان ذا روح إنسانا، ها قد يقال أعجم. لكن إذا كان إنسانا فالغالب أن يقال أعجمي، وإذا كان غير إنسان فقد يقال أعجم. في الاستعمال، والعجمي كذلك، إما أن تقول هذا عجمي أو أعجمي للإنسان. وإذا قلت أعجم فهذا يطلق على غير غير الإنسان، كما تقدم في قول هلال بن ثور بن هلال أو هلال بن ثور الصحابي الجليل رحمه الله. فبينهم هذا الفرق في الاستعمال. أعجم. نعم. جزاك الله خيرا.